الحمد لله سبحانه أنعم على العباد بدينه القويم ودعوته ومن عليهم بشرعته وصبغته وأكرمهم بتوضيح الطريق إلى مرضاته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دعوة الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا إله إلا هو سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يسبح له الليل إلى عسعس والصبح إلى تنفس. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، قائد المجاهدين وإمام المتقين، قضى دهره لله عابدا وأثنى فيه مجاهدا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مهما يكن من شيء بعد، فوصيتي لكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فهي عماد المؤمن في الدنيا وأنيسه في قبره وسلوانه في وحدته ودليله في الأخرى يوم يلقى الله سبحانه إلى جنات النعيم. عباد الله، إننا لنعلم بالضرورة أنه لا يجوز للناس أن يتخذوا غير الله ربا أو حكما، وأن من فعل ذلك أو هم به فهو جاحد للحق خائن للنعمة. وكذا من اتبع غير ما شرعه الله أو حكم بغير ما أنزله الله إنما هو مهمل للتشريع الإلهي ومعتنق للقوانين البشرية في عبث كائن وجاهلية منكرة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ إنها لم تدرك أحكام الله إلا ببواعث الهوى، غير أنه منظم مزور وكأنه منزل العقل الشريف وهدي المصلحة الدائبة الذي لا تتصل بحنايا القلوب. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. إن الحكم إلا لله له الحكم وإليه ترجعون. إن الشريعة الإسلامية ضمان للصالح العام، وهي مبنية على الرحمة والعدل، والخير الذي يأمر الله عباده به وما يأمر إلا بخير تعود غايته لإسعاد الناس في عاجلهم وآجلهم، والشر الذي نهاهم عنه وما ينهى إلا عن شر ليس إلا وقاية لهم من أذى قريب أو بعيد أو من سوء مغفة جلية أو خفية. ولذا سمى الإسلام بالإنسان روحا وجسدا، عقلا وقلبا، لم يضع في عنقه سلا ولا في رجله قيدا، ولم يحرم عليه طيبا، كما أنه لم يدعه كالكرة تتخطفها مضارب اللاعبين فتتحادى في كل ابتداء، بل خاطبه ربه خطابا صريحا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسله وأرسل إليه، فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات. ومن ثم عباد الله، فإن الناس في هذه القضية طرفان. فالماديون التحرريون قالوا إن الإنسان يعيش لنفسه ومتاع الدنيا، فإذا كان الأحمق منهم يعيش ليأكل فإن العاقل منهم يأكل ليعيش. وأما المؤمنون الموحدون فقالوا إنما يعيش الإنسان لربه الأعلى ولحياته الباقية الأخرى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بيد أن أهل الكفر عباد الله قد بذلوا غاية وجههم في الدعوة إلى قضية كبرى وراءها ما وراءها من الخطورة على الفكر والوعورة في المسلك، ألا وهي ما أسموها مبادئ حقوق الإنسان، وجعل الحريات حسب مفهومهم العلماني الرافض للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها سببا يبيحون به تدمير الأخلاق ويشيعون به فوق الغرائز في ديارهم والبلاد التي تشبهها أو تقتدي بها، حتى تتلبس بلباس العلمانية المخيط من جراء التحرر من الدين وتزكيته عن واقع الحياة، وهم يزعمون أنها مبادئ الحضارة والتقدم والرقي، من خالفها وثابر فيها رموه بأنه مخالف لمبادئ حقوق الإنسان، وليست من الحق في ورد ولا خضر ولا هي من بابته، حيث إن حلوها مر وسهلها صعب ودماستها دميمة. ولقد صدقوا أنهم فاتبعهم أضرار ولهات من مفكرين وكتاب في العلوم السياسية والاقتصادية والقانونية وعلم الاجتماع، وأخذوا في الدعوة إلى حقوق الإنسان على ما يريده الغرب الحاقد، ومن عامة الناس أشياع لهذه الدعوات والأفكار يتذكرون لأصول دينهم إبان قيمة من ذوي الإصلاح والتوجيه، ويظنون في مبادئ حقوق الإنسان النضج والخروج من المأزق، وأن ما يأتي من ديار الإسلام قديم بال حتى وقعت مواقع بين الطرفين. وكان سلاحها من أولئك طائفة الزندقة والكفر، ومن أولئك سرع الاستكانة والتقادل عن القيام بالواجب. هذه المبادئ التي أرادوها تمثلت بشعار الحرية والمساواة والإخاء، ويا لله إلى أي مدى بلغت هذه المبادئ من تضليل الشعوب، بيد أن الجميع غير قادرين على أن يصلوا إلى نقطة ارتكاز ينبثق منها هذا المبدأ المدعوم. فماذا تعني عندهم كلمة الحرية والمساواة والإخاء؟ أهي في الفكر أم الاقتصاد أم الصحافة أم الاجتماع؟ وإذا سلمنا جدلا أنها تعني هذه المعايير كلها، فمن الذي يحدد نسب هذه الحريات وحدودها؟ أهو السلطان أم الشعوب أم الشعار نفسه؟ والواقع المشاهد عباد الله أن منشئي معاني هذه المبادئ لم يصلوا إلى تحديد الوجهة، ولا زالوا يعانون من مشكلات هذه الطروحات. والحق أن من كان قصد الحد وزعة علم أن هذا كله كان ألفاظا ورسوما لمقررات اليهود وحكمائهم، والتي قالوا فيها كنا أول من اقترح كلمات الحرية والمساواة والإخاء، التي أقل العميان يرددونها في كل مكان دون تروي، بل إنها جلبت لنا أعوانا من جميع أنحاء الدنيا. والحق عباد الله أنه مخطئ من ظن يوما أن لست على أيدينا. أيها المسلمون، إن الكثيرين يسمعون ويشاهدون في صحف العالم تارة وفي المنتديات المقنعة بتارات لغطا جهولا مصحوبا بقلم متعثر وفكر في كل واد منه شعبة حول قسوة الطيور التي جاء بها الشارع الحكيم ورميها بأحد العبارات المجفة، ودهماء الناس مشغولون بالجدل والحوار حول ما يبيرونه ويتوهمون أنها مشكلات حقيقية لا بد لها من حلول، فيفتحون في التشريع ويهوشون في الحدود، ويفتحون ملف المرأة على أنها مفهومة الحق أسيرة الكذب لا حق لها في العقل من الفرضى ولا قدم لها في المنتديات أو الجوائز المكشوفة، وأنها متى غضبت في أخذ حقها المدعوم أو التعبير عن رأيها الفاضح فليس لها إلا أن تتسلل لوادا على تقوف لا يزيله إلا تقادم الأيام ومر الليالي. ونظن أن خطورة مثل هذه القضية قد تبدت خطوطها، ولا يظن بالطبع أن ما بقي من ألوانها ورسومها بمعجزنا أن نتخيله، فمواقعوها صنف من الناس يتمددون بالحرية وينكمشون بالإسلام. وكفاكم من شر سماعه وتلكم سمالة نعيدكم بالله من غائل بها، يشوشون حق المرأة ويطلبون إنصافها فقطموا بذلك زكاما في حين إنهم ما أحسنوا إلا ذلاما، وحللوا بزحم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. ولا غرو أن يحصل هذا عباد الله إذا نطقت الرويبرة، ولا جرم ألا يصل العقاد إلى ارتوائه إذا استقت البحار من الركايا، ولن يكن الأصابر عن مرادهم إذا جلس أكابرهم في الزوايا. إني أسائلكم عباد الله، ما هذه الحرية التي يقبلون لها ويزمرون ويجعلون الاعتداء عليها أو التطرق لنقضها كفرا بها وبالدين مطراطية؟ ما هذا كله؟ أهي حرية المرأة في أن تغلق؟ أهي حرية المرأة بأن تخلع جلباب حيائها وتكشف من جسدها ما تريد، أو هي حرية الفسوق، أو هي حرية الفسوق، أو هي حرية الفسوق والعصيان. الذين كرههم الله إلى السلف الصالح وكره إليكم الكفر. هذا هو الجهاد. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إنهم بين أمرين لا ثالث لهما، إما إنهم يحلفون بما لا يفقهون، وإما إنهم يتسبعون بالألقاب والمسميات الخلابة من حرية وإخاء وفتاك من رزق وأغلال، والله أعلم بما يوعون. والمثل الثالث تحت الرغوة اللبن الطريح، وإلا فأي أمة تصنع هذا الطريح وهي تريد أن تكون ممن يريد حوض نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أتريد أن تكون بدعا من الأمم تأخذ من كل أمة شر ما عندها وتدعو إلى أن تبدأ حياتها الاستقرارية بهذه الأخلاق من الشروط المرتبة ترتيبا مجزيا يمنعها من الطرف والعدل؟ إنه والله طريق الموت الحاضر لا طريق الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عطاني فقد أبى. رواه البخاري. ولكن من مبلغ عنا ضعاع من بني قومنا أن دعاة حقوق الإنسان وأصواتهم قد رأوا الناس يدخلون في دين الله أفواجا وخافوا بذلك أن تفوتهم حظوظ من الدنيا بانقطاع لدائرهم وانتشار علائقهم، فتقدموا حاقدين ضامرين القدر نادين أن الله سميع بصير وأنه خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، كما أنه كتب على نفسه أنه سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت مدن ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بدين دليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. ولمثل هذا فليبكر الباقي حسبكم بالبنود للحلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع لي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. رواه مسلم. ومن هنا ضربت لنا حقوق الانسان على ما اراده الشارع الحكيم في مثل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: ظهر المؤمن حمى الا من حد او حق. وتفسير هذه القاعدة يتمثل في ان حقوقه محمية الا اذا ارتكب ما يوجب العقوبة عليها، كما انها تعني كذلك وجوب تفريط الحدود والغيرة على حرمات الله، لقول عائشة رضي الله عنها: والله ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى اليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. رواه البخاري. ومن معاني القاعدة ايضا المساواة امام العقوبات بين الشريف والوضيع، لان الغاية هي المحافظة على حقوق الجميع، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركونه على الشريف. والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. رواه البخاري. كما ان من معاني تلكم القاعدة العظمى المحافظة على حقوق اهل الذمة وهم الكفار الذين يدخلون في ذمة المسلمين، فان دخلوا تحت احكامهم حفظوا لهم حقوقهم ما داموا في ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واقاموا عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه كالزنا ونحوه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على يهودي محمما مدلولا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أشهدك بالله الذي انزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك. نجده الرجل لكنه كثر في اشرافنا، فقلنا: اذا اقمنا الشريف تركناه، واذا اقمنا الضعيف اقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلناه التحميم والجلد مكان الرجم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اول من احيا امرك ان اماتوه، فامر به فرجم. فانزل الله: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الحديث رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، ان صوابا فمن الله، وان خطا فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى اله السلف الغرر. اما بعد، فاننا عباد الله من هذا المقام لنذكر المصلحين من امتنا بوجوب الدفاع عن الشريعه الاسلاميه من منطلق عقدي صحيح، وبيان مقاصد الشريعه في حدودها وما تنطوي عليه من حفظ للدين والنفس والعقل والعرض والمال، كل حسب طاقته ووجعه، مع كسب الجوانب المظلمه التي تضمنتها مبادئ حقوق الانسان، والرد على من اسموا انفسهم بالمفكرين او المتنورين الذين انخدعوا بتلك الشعارات وخدعوا الامه الاسلاميه بها. وما طرحنا لهذه القضيه الا كنفسه مصدور، ولا بد للمصدور ان ينفذ. والمشاهد عباد الله ان الكاس تفيض عند ابتلائها، كما انه ينبغي التنبيه الى امر مهم قد يخفى على البعض منا، وهو ان من مستلزمات الاخذ بمبادئ حقوق الانسان هو الجلوس على مواعيد اهل الكفر المستديره في ندواتهم ومقرراتهم، والتي مفادها هدم ركن وكيل واصل اصيل من اصول الاسلام، الا وهو ركن الولاء والبراء، اعني الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، الذي هو من لوازم كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله، ذلك اللازم المؤكد بمثل قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. وفي مثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي لما بايعه على الاسلام فقال له: ان تنصح لكل مسلم وتبرا من الكافر. رواه احمد. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: محمد بن عبد الوهاب العالم المجدد لمن درس من معالم الاسلام في القرن الثاني عشر. فاما صفه الكفر بالطاغوت فان تعتقد بطلان عباده غير الله وتتركها وتبسطها وتكفر اهلها وتعاديهم. وذكر رحمه الله من نواقض الاسلام من لم يكفر المشركين او يشك في كفرهم او يصحح مذهبهم كفر. وقال رحمه الله: ومظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ورجز كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وفيهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.